حتى ينقلب دعاء عليه وهو لا يعلم، لأنه ببغى ما في هذا ما في هذه الأوراق يمشي عليه وما لا فلا. ولقد سمعت بالأمس شخصا معه هذا الكتاب في المسعى يريد أن ينطق بكلمة منه، يريد أن ينطق يتهجى الكلمة ما يعرف يطلعها، ما يعرف ينطق بها، فكيف برجل لا يعرف أن يتلفظ بها؟ كيف به؟ هل عرف معناها؟ لو كان يعرف معناها لسهل عليه لفظها، لكنه لا يعرف ولا اللفظ. وكان إلى جانبه شيخ كبير، هذا يتهجى ويقول وش تقول، يتهجى وش تقول، وهكذا. فمثل هذا يجب على طلبة العلم إذا رأوا مثل هؤلاء المساكين الذين ما قدموا من بلادهم إلا يريدون الخير، لكنهم صدوا عنه بسبب جهلهم، يجب على طلبة العلم أن يمسك الإنسان هذا الرجل بهدوء وطمأنينة ويقول يا أخي أنا لا أحب للمسلم إلا ما أحب لنفسي، وهذا لا ينفعك، ويقرر له ذلك ويبين له ذلك بالحجة العقلية، لأن العامة وخصوصا الذي لا يعرفك لا يقدر الدليل الشرعي، لكن تأتيه بدليل العقل. نعم لو كان رجل يعرفك ويعرف أنك من أهل العلم وتقول هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل، لكن رجل لا يعرفك ما فيه طريق إلى إقناعه إلا طريق إيش؟ العقل، حتى يقتنع. فإذا اقتنع وعرف أن عندك عقلا أمكنك أن تقنعه به يقبل منك. والحاصل أن هذه البدعة وهي بدعة دعاء لكل شر صار فيها ضرر عظيم، ليس على العامة والتشويش بهذه الأصوات، ولكن حتى على الخاصة، حتى على الذي يقرأه ولا لا يعرف معناه، وهذا أمر عظيم. السؤال الثالث: ما تقولون في رجل إذا انتهى من ركعتي الطواف وقف وجعل يدعو؟ أجيبوا بناء على القاعدة اللي ذكرنا، هذا أيضا ليس له أصل، هذا من البدع. الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا المقام أتدرون ما فعل؟ صلى ركعتين خفيفتين، اللهم صل على محمد، يعني ما أطال حتى الصلاة، ما أطالها، مع أنه عليه الصلاة والسلام يقول عن نفسه، يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، ومع ذلك ما كان يطيل الصلاة خلف المقام. لماذا؟ لأجل أن يقوم ويفرغ المقام المكان لغيره. فمراعاة الغير أمر مطلوب شرعا، لكن نحن الآن كثير من الناس مع الأسف يصلي عدة تسليمات، وأنا لا أستطيع أن نقول هذا الرجل إنه أخطأ، لأنه يجوز أنه جمع عدة أسابيع ولكل أسبوع ركعتان، ممكن هذا. لكن إذا كان يريد أن يكرر الركعتين في هذا المقام عن طواف واحد، نقول له أصبت السنة أو أخطأت السنة؟ أخطأت السنة. شوف المسكين يتعبد الله، قلبه مملوء بمحبة الله عز وجل لكن على جهل، نقول صلي ركعتين وانصرف. طيب إذا صلى الركعتين يخففهما أو يثقل؟ يخففهما حتى يفرغ المقام والمكان لغيره. بعد ذلك بعض الناس يدعو بناء على اللي في الكتاب هذا، دعاء للمقام ودعاء للزمزم ودعاء للكذا ودعاء لكذا، هل يشرع أن يدعو الله في هذا المقام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. وماذا تظنون يا معشر المسلمين لو كان هذا مما يقرب إلى الله، هل يدعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله ما يدعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لله عز وجل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على تبليغ الرسالة. هذه الأمور والمقتضيات العظيمة هل يمكن أن يتخلف عنها مقتضاها؟ لو كان هذا مشروعا هل يمكن أن يدعه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لا يمكن. لا يمكن. وعلى هذا فنقول لهؤلاء الجماعة، نقول يا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، صلوا خلف المقام ركعتين خفيفتين وقوموا، وإذا كان لكم سعي فاسعوا، إذا لم يكن لكم سعي تنحوا عن المقام ودعوه لمن يشرع له أن يصلي خلفه، وأنتم صلوا في أرجاء الحرم، الأمر مفتوح لكم. كذلك في المسعى رجل حين أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ما تقولون؟ أصاب السنة. أخطأ أم أصاب؟ أصاب السنة. أصاب، أصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، إذن هذا أصاب. لكن رجل آخر حين أقبل على المروة قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، هل أصاب؟ على كل حال قد يعني قد يكون سكوتكم لعدم العلم، وخير ما يلجأ إليه من لا يعلم أن يسكت أو يقول لا أعلم. لكني أقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية حين أقبل على المروة، لأنه لا فائدة من قراءتها، والرسول قرأها صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا ليبين للناس أنه يبدأ من الصفا، لأن الله بدأ به، إن الصفا والمروة من شائر الله. وعلى هذا فنقول لمن قرأها حين يقبل على المروة أخطأت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأها حين أقبل على المروة. شف دقة السنة يا جماعة. قد يقول القائل وش الفرق بين الصفا والمروة؟ ربما يقول، فنقول الفرق بينهما أولا أن السنة وردت في الصفا ولم ترد في المروة، والثاني إنما جاءت في الصفا لأن الرسول أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام للأمة أنه يبدأ بالصفا لأن الله بدأ به. شف القاعدة التي قعدها النبي عليه الصلاة والسلام، القاعدة العظيمة، أبدأ بما بدأ الله به، هذه قاعدة، إذا بدأ الله بشيء فابدأ به. في الوضوء هذا رجل أراد يتوضأ، احنا خرجنا عن الموضوع لأجل نشوف فروع القاعدة. رجل أراد أن يتوضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه المرفقين ثم غسل وجهه، وش تقولون؟ لم يصب السنة. صح، لم يتوضأ. صحيح ولا لا؟ لم يتوضأ. وضوء صحيح ولا لا؟ لا لا لا صحيح. لا، لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به، لم يبدأ بما بدأ الله به. الله بدأ بماذا؟ بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أبدأ بما بدأ الله به، بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. طيب، رجل معه زكاة وأمامه رجلان، أحدهما فقير والثاني مسكين، أيهما أحق؟ الفقير. الفقير لماذا؟ لأن الله بدأ به، لأن الله بدأ به، لأن الله بدأ به، تمام؟ نعم. طيب، رجل حاج حج فبدأ بالوقوف بمزدلفة قبل أن يقف بعرفة. وقف بمزدلفة أولا ثم ذهب وقف بعرفة ثم رجع إلى منى، فبدأ بالمزدلفة قبل عرفة. ما تقولون فيه؟ أخطأ. صواب ولا خطأ؟ لا خطأ. لماذا؟ لأنه لم يبدأ بما بدأ الله به. لأنه ما بدأ بما بدأ الله به. الله عز وجل يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. إذن هذا الحديث قاعدة أساسية، أن ما بدأ الله به نبدأ به. على سبيل العموم نقول إنه لا بد في كل عبادة من الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يخلص لله في عبادته كانت عبادته حابطة، ومن أخلص لله ولم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كانت مردودة. والأدلة عرفتموها. وعلى هذا فالواجب علينا أيها الأخوة أن كل من بلغه شيء من العلم على وجه صحيح أن يبلغه لمن لا يعلمه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. والآن أمامي جمع كثير ما شاء الله، لو أن كل واحد منا علم شخصا من هؤلاء الطائفين أو الساعين لاهتدى بإذن الله، لاهتدى بإذن الله على قدر هؤلاء الذين بلغوه، ثم يهتدي من الآخرين مثلهم أو أكثر. وهكذا يكون الذي دل على الخير له مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجره شيئا. وأسأل الله تعالى لنا ولكم جميعا التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا خالصا صوابا، اللهم آمين، خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس هناك شاذ من القاعدة يا شيخ؟ مثل وصية أو دين؟ نعم؟ لا ما في قاعدة، ما في وصية أو دين؟ لا ما في شيء، هذا الرسول قضى بالدين قبل الوصية. نعم، لأن الرسول قضى بالدين. لا تسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني رجل سمع شيخ يحدث فقال الشيخ يقول الله تعالى، فقال لي الرجل ما تسمعون؟ لا نرفع الصوت يا خالد، لا نرفع الصوت يا خالد. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني رجل سمع شيخ يحدث فقال الشيخ يقول الله تعالى، فقال لي الرجل لماذا يقول هذا الشيخ يقول الله تعالى ولا يقول قال الله تعالى؟ فقلت له إن من اعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل تكلم ولا يزال متكلم متى شاء وكيف شاء، فهل ما أرشدت هذا الرجل صحيح؟ وجزاك الله خيرا. هذا السؤال يتضمن شيئين. قم يا رجال قم. بسم الله الرحمن الرحيم. سألني رجل سمع شيخ يحدث فقال الشيخ يقول الله تعالى، قال لي الرجل لماذا يقول هذا الشيخ يقول الله تعالى ولا يقول قال الله تعالى؟ فقلت له إن من اعتقاد أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل تكلم ولا يزال متكلم متى شاء وكيف شاء، فهل ما أرشدت هذا الرجل صحيح؟ وجزاك الله خيرا. نقول إن هذا السؤال يتضمن مسألتين. المسألة الأولى قول أهل السنة والجماعة إن الله ما زال لم يزل ولا يزال متكلما، لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء كيف شاء. نقول هذا حق، فإن الله لم يزل ولا يزال متكلما. لم يزل في الأزل الماضي الذي لا بداية لأوله، ولا يزال كذلك في الأبد المستقبل الذي لا نهاية لآخره. لماذا يا إخوتنا؟ استمع إلى قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا

فلا تطعهما لا تطعهما. وإن جاهداك يعني إن بذل الجهد معك وتعب على ذلك وأكد عليك لا تطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفا. وعلى هذا فإن جوابي لهذا الأخ أن يحرص غاية الحرص على منع أمه من الشرك، فإن أبت إلا أن تشرك بالله فليعصها في طاعتها في ذلك، ولا يطيعها في أن يساعدها على الشرك، لأنه بذلك يكون مشركا. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جامع المشرك ووافقه على شركه ورضي به وأعانه عليه كان مثله بنص هذه الآية الكريمة. يا شيخ النقيص على ذلك غير الشرك. نعم مثلكم. يقول: أتيت من بلاد اليمن جوا ولم أعرف مكان الميقات ونويت الإحرام من جدة، فماذا يلزمني؟ نعم. هذا الرجل جاء من اليمن لكنه أحرم من جدة لأنه جاء في الطائرة، فما هو ميقات أهل اليمن؟ ميقات أهل اليمن يلملم، المسمات الآن بالسعدية، وهي معروفة في طريق اليمن. وقد وقت النبي عليه الصلاة والسلام هذه المواقيت وأمر بالإحرام منها، فقال: يهل أهل المدينة من ذو الحليفة. يهل هذه خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يهل هؤلاء من ذي الحليفة، وكذلك أهل اليمن من يلملم. وإذا ترك الإنسان ميقاته فإن المعروف عند أهل العلم أن يجبر ذلك بفدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. انتبه يا ولد، يقول أهل العلم: كل من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة وجب عليه فدية يوزعها على الفقراء في مكة، ولا بد من ذلك. هذا إذا كان واجدا، فإن كان معدما فالصحيح أنه لا شيء عليه. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه أن يصوم بدلا عن الفدية 10 أيام قياسا على دم المتعة، والصواب أنه لا يصح هذا القياس، لأن دم المتعة واجب على سبيل الشكر لا على سبيل الجبر، فهو دم شكران وليس دم جبران، ولا يمكن أن نقاس هذا على هذا. وعلى هذا نقول للأخ: إن الواجب عليك عند جمهور أهل العلم أن تذبح فدية توزعها في مكة لأنك تركت واجبا من واجبات العمرة. فإذا قال قائل: هذا الرجل جاهل، والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ويقول تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما هو الجواب عن هذه الآية؟ يعني لو قال قائل: إذا كان هذا رجل جاهل ما يدري، فنقول: نعم، نقول: نحن لا نؤاخذه ولم نؤاخذه، ما نقول عليك إثم، الإثم مرفوع عنه، لكن الواجب لا بد أن يفعل، إما هو إن أمكن وإلا فبدله. فهذا الرجل لو أنه جاءنا في جدة قبل أن يتلبس بالإحرام قلنا له: الآن اذهب إلى اليمن إلى يلملم وأحرم منها وينتهي الإشكال، لكن بعد أن أحرم لا يمكن أن يتدارك الواجب، ولكن يمكن أن يجبره بماذا؟ بالدم، ببدله، يجبره ببدله. وعلى هذا فنقول للأخ: إن كنت واجدا فاذبح فدية في مكة وتصدق بها على الفقراء، وإن كنت غير واجد فلا شيء عليه. نعم.